رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا نزال في كتاب التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وأخذنا الباب ولله الحمد وتوقفنا عند حديث أبي واكد الليثي وقلنا أن في الحديث فوائد كثيرة وقد أتى على بعضها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائله فنقرأ من المسائل وما تيسر من شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لأنه هو الذي يعني تفرد من بقية شراح كتاب التوحيد في شرح المسائل ولا أغلب شراح التوحيد كتاب التوحيد لم يشرحوا هذه المسائل كما شرحها العثيمين رحمه الله تعالى فنقرأ القول المفيد هذه المسائل والله ولي التوفيق يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم يعني قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان والشاهد منها أنهم عكفوا على هذه الأصنام وطلبوا بركتها والبركة التي طلبوها من هذه الأصنام أنهم اتخذوها وسائط وعبدوها من دون الله وطلبوا منهم الشفاعة فكانت هذه العبادة وهذه البركة التي طلبوها من هذه الأحجار والأصنام شركا وكفرا فكذبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة وكفرهم بهذا الفعل فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني كما مر أن من اتخذ حجرا أو وثنا أو إلها من دون الله بحجة أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من جملة فعل المشركين الذين كفرهم الله بهذا الفعل قال الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا قال العثيمين وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم وعلق الشيخ حامد فقي على فتح المديع بهذا الموضع بقوله يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه من دون الله لأنهم كانوا أجل وأعقل من ذلك وإنما طلبوا شجرة يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم دون أن يطوفوا حولها أو يعكفوا عندها أو يتصدقوا لها فبين لهم أن ما طلبوا من التبرك ولو لم يكن صلاة ولا صياما ولا صدقة هو الشرك بعينه يعني معنى كلام الشيخ حامد رحمه الله أن هذا الطلب منهم ليس كفعل المشركين في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي زمن الشيخ حامد، من أنهم يعني يريد أن يبين، يريد بكلام هذا أن يبين أن هذا الطلب من من من الشرك الخفي وليس من الشرك الظاهر الذي وقع فيه المتأخرون من صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. والصحابة كانوا أعقل من أن يطلبوا شيئا مثل هذا الذين آمنوا، لأنهم يعلمون ما هو التوحيد وما هو الشرك إلا في الأشياء الخفية مثل هذا الأمر. فيقول هم أعقل وأجل من أن يطلبوا هذا، ولكن لما كان الأمر خفي وكان الفعل هذا الذي طلبوه هو كالعبادة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا يعني بمعنى كلام الشيخ العثيمين الذي قرأناه من أجل يبين هذا الأمر، إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها. والتبرك في الحقيقة هو طلب البركة، وطلب البركة يعني على التفسير الذي مر، إذا كان يطلبون البركة، بركة شفاعة ووساطة وأنهم يشفعون وأن هذه شجرة تشفع، فهذا من جنس فعل المشركين بآلهتهم. وأما إذا اتخذوها أسبابا فقط وأن البركة من الله سبحانه وتعالى وأن وفعل من اتخاذ أسباب الأسباب الغير الشرعية فيكون من الشرك الأصغر. والصحابة رضوان الله عليهم كان هذا طلبهم، وما قصدوا أن يعبدوها من دون الله، لكن لما كان صورة السؤال، صورة السؤال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مشابهة لسؤال بني إسرائيل لموسى عليه السلام، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. فالكلام على قولهم لا على إرادتهم وقصدهم، فالكلام على قول من قال من الصحابة رضي الله عنهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول كقول بني إسرائيل لموسى عليه السلام. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله بين هذا الموضع في المسألة التي بعدها، فقال الثالثة: كونهم لم يفعلوا، أي إنما طلبوا فقط ولم يفعلوا. فالطلب مجرد الطلب ما هو كفر، وله الشرك الأكبر. وأما الفعل إذا كان الفعل كما كانوا يفعلون، لأن السؤال ورد على شيء عاينوه وشاهدوه وهو فعل المشركين، وفعل المشركين بذات أنواط التي لهم بالشجرة كان شركا أكبر، فلو فعلوا مثل ما رأوا لكان شركا أكبر، لكنهم ما فعلوا وإنما طلبوا. وهذا الطلب بمجرده مشابها لكلام بني إسرائيل لموسى عليه السلام. وإلى هذا الحد طالما أن الأمر توقف عند الطلب وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقعوا في الشرك الأكبر. وبهذا نفهم نفهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألتين، والله أعلم. وكذلك يقول الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك بظنهم أنه يحبه. كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك يعني بذات أنواط على ما مر في التفصيل، لأن القصد لم يبين في الحديث، قصد الصحابة لم يبين في الحديث، وإنما طلبوا شيئا رأوه. فيقول الشيخ العثيمين: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك ظنهم أنه يحبه بذلك، أي بتعلق الأسلحة ونحوها على السجر التي يعينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا طلبوا ذلك من الرسول تكتسب بهذا معنى العبادة. يعني هذا فيه يعني في هذا في هذه المسألة احتمال من أن المراد بهذا الطلب طلب التقرب أن يجعلوهم وسائط، ولكنه احتمال بعيد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم آمنوا ووحدوا وهم يعلمون ما هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه، ويعلمون ما هو التوحيد، ويعلمون فعل المشركين الذي هو كفر، وما تركوا ذلك الفعل إلى التوحيد، يعني تركوا اتخاذ الوسطاء والشفعاء من دون الله، ووحدوا الله سبحانه وتعالى. فيبعد جدا أنهم أرادوا ما تركوا، وإنما أرادوا أن يكون ذلك سببا، والله أعلم، أرادوا أن يكون ذلك سببا. فحذرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر، لذلك كان هذا في سد ذرائع الشرك. وسيأتي في مسائل المصنف أنه من فوائد الحديث في سد الذرائع. فيقول المسألة الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. لأن الصحابة أفقه الناس وأعلم الناس، وأعلم بمدلولات كلام الشرع، كلام القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جهلوا أمرا من أمور الدين فغيروا من باب أولى يجهلوا الذين جاءوا من بعدهم، لأن القرآن خاصة نزل بلغة القوم، فهم أعلم الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإذا جهلوا شيئا مما أنزل الله ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فغيروا من باب أولى سيجهلون، وسيكونون على بعد من تعاليم الكتاب والسنة، لا سيما أهل الذين يقعون في مثل في الشركيات وفي البدع. يقول أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني فلا نستبعد أن يقع الشرك هذا وأضعاف هذا في الأمة. ففي هذا رد على القبوريين الذين يقولون ما عندنا شرك، انتهى الشرك في زمن مع كفار قريش، رد على أهل الباطل، رد على الروافض الذين لا يسمون ما يفعلونه شركا وكفرا. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله، فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلها فغير من باب أولى. وقصد المؤلف رحمه الله بهذا أن لا نغتر بعمل الناس، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل، فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس، وهذا من أنفع ما يكون، العبرة بما دل عليه الشرع لا بما يفعله الناس وإن كانوا على كثرة. الشرع هو الميزان، وهو الذي تصوب أفعال الناس من خلاله، الشرع المطهر، الكتاب والسنة. فلا يغتر بالكثرة ولا يغتر بفعل الناس، وإنما الأدلة هي الحاكمة والقاضية على أفعال الناس. قال الثالث: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني من وقع منهم مثل هذا فإن الله عز وجل قد وعدهم بالمغفرة، ولهم من الفضل العظيم ما يكفر الله عز وجل عنهم هذا وغير هذا من الأعمال. فالصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، لذلك وعدهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، مغفرة الذنوب. ولما جاء حاطب بن أبي بلتعة بالكتاب الذي كتبه لقريش والذي فيه إخبارهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي عليهم، وقال عمر دعني أضرب عنقه، قال دعه فإنه شهد بدرا وقد قال الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا وقع في كبيرة عظيمة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. وقد قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا وصف الصحابة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم أي وصفهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله عز وجل وعدهم بالمغفرة، والله لا يخلف الميعاد. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة، كل من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على ذلك فهو في الجنة، وقد وعدهم الله عز وجل بالمغفرة كما قال الشيخ رحمه الله. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقول الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. انظر، يعني قال لم يعذرهم، وفي هذا النهي عن المنكر ما فيه محاباة ولا فيه يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة، إنما منكر عظيم مثل هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الداعي إذا رأى منكرا عليه أن ينكره، لا يسكت ولا يحابي ولا يداهن. يقول الشيخ العثيمين فغلظ الأمر بهذا لأن التكبير استعظاما للأمر الذي طلبوه، وإنها السنن تحذير، يعني هذا الثاني، ولا تركبن سنن من كان قبلكم كذلك أيضا تحذير، أي الثالث. فهذا المقصود بالثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله، إن الله أكبر على تعظيم، إنها السنن أي الطرق التي يعني ستسلكها هذه الأمة من طرق بني إسرائيل ومن طرق هؤلاء المشركين التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لتتبعن السنن من كان قبلكم، وهذا أخبار منه صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوته لأن الناس فعلوا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. انظر، هذا أمر كبير جدا، هم ما ظنوا هذا الأمر، لكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ما طلبوا وعظيم ما طلبوا. فقال الشيخ رحمه الله فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذه إلها شرك واضح. قال واتخاذه إلها شرك واضح، يعني طلب بني إسرائيل اجعل لنا إلها أي معبودا نعبده، وهؤلاء طلبوا هذا الأمر. فصورة الطلب واحدة وإن اختلفت الكلمات، ولكن هل القصد كان منهم عندما طلبوا واحد؟ هنا موضع يحتاج تأمل، هل قصد الصحابة كان كما كان قصد بني إسرائيل؟ هذا يحتاج تأمل، والله أعلم. يقول التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني نفي قوله قلتم الذي نفسي بيده، يعني عندما نهاهم، أي أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله وتنفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، فكذلك البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي في أخرجه البخاري البركة من الله، البركة من الله، فهو الذي يمنحها وهو الذي يضعها حيث يشاء، فإذا بارك الله في شيء كان مباركا، فبارك الله عز وجل في كتابه العظيم كثير الخير وكثير المنافع، فيتبرك بهذا الكتاب العزيز بالعمل به، وأيضا يتبرك به بالاستشفاء به كالرقية الشرعية وهكذا، ويتبرك بين العلم والنهل من علمه ومن فهمه، كلما ازداد الإنسان من قراءته وتعلمه كلما بارك الله عز وجل في فهمه وبارك الله في عقله وبارك الله في علمه وهكذا. فالبركة قد تكون حسية وقد تكون معنوية، والحسية كالرقية الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث بما يتلو على جسده ويمشى على جسده، وهكذا عائشة كانت تفعل رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنفث بيده وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على جسد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات رجاء بركتها. والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، يعني مبارك ببركة حسية ومعنوية، فالبركة المعنوية لأن الله عز وجل نشر الخير على يديه وعن طريقه، فبارك الله عز وجل فيه، يعني جاء الإسلام عن طريقه. وبركة حسية فكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأجزائه، يتبركون بشعره وعرقه وملابسه وهكذا، كما ثبت في الصحيحين وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وهذا خاص به، لا يدخل يعني لا يدخل في ذلك أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء هم كذلك، وضع الله فيهم بركة الحسية والمعنوية. وهنا يقول العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، يعني قلتم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده والله سبحانه وتعالى، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بدون أن يطلب منه قسم، ولكن لتعظيم الأمر وخطورة هذا الأمر، حتى يبين للسامعين أن الأمر الذي طلبوه ليس بالأمر الهين ولا بالسهل، وهذه هي المصلحة، أن يبين لهم حقيقة ما طلبوا وخطورة ما طلبوا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على الفتية في قول قلتم الذي نفسي بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا لمصلحة أو دفع مضرة ومفسدة، فليس ممن يحلف على أي سبب يكون كما هي عادة بعض الناس. بعض الناس تجد على كل شيء يحلف، على كل شيء يحلف، وكثرة الحلف منهي عنها، كما قال سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم يعني حلفكم، احفظوها بعدم يعني الحلف على أي شيء، واحفظوها أيضا يعني على التفسير الثاني بكفارة اليمين إذا حنس الإنسان يمينه وهكذا. يقول الحادي عشر أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، لم يرتدوا بهذا، أي انظر الآن هم لم يرتدوا، فهذه المسألة. أراجع المسألة الرابعة، يعني كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. طيب، وهو قال لم يرتد بهذا، فكيف الجمع بين هذه المسألة وبين قصد التقرب؟ إذا فسرنا قصد التقرب أنه يعني عبادة، وكما كان يفعل أولئك يتقربون بتلك الشجرة، وأن الطلبة وأنهم قصدوا ما رأوا من فعل المشركين. وهنا يقولنا الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. أصغر والله أعلم، لأنهم طلبوا يعني أرادوا اتخاذها أسبابا، يعني يجعلون هذا ذات أمر سببا لحصول البركة، وأنهم يعتقدون أن البركة من الله. ولما كان الأمر غير على غير هذا المعنى وأن هذا ليس صحيح، عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم في الحديث. وأكبر على ما هو فعل المشركين، هذا الذي أظهر لي والله أعلم. الشيخ صالح على الشيخ رحمه الله حفظه الله يقول يعني أكبر وأصغر، يعني أن الصحابة لو فعلوا ما طلبوا كان هذا فعل شركا أكبر، لكن إنما طلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر، لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله. هكذا قال وهو قريب، لكن الأول والله أعلم أوضح، أن الأكبر فيه هو ما رأوه من فعل المشركين، والأصغر هو ما طلبوا لأنهم لم يرتدوا، لأنهم أرادوا سببا والله أعلم. فيقول الشيخ ابن تيمين بهذا: حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيها أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي. ثم توسع الشيخ هنا في هذا الموضع في بيان الشرك الأكبر والأصغر، يعني والشرك الأكبر تعلمون هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك كما جاء في الحديث، وهو الذي يعني الشرك الأكبر هو اتخاذ إلها من دون الله تصرف له العبادة، هذا الشرك الأكبر في العبادة. والشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. وبعض العلماء هكذا أطلق وعمم، والبعض الآخر قيده ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في الشرع تسميته شركا. وبعضهم يعني قال ما يعني ما جاء ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في الشرع ما يمنع عن هذا ما يمنع عن هذا الفعل. فهذه ثلاثة أقوال: الأول أعم وهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، سواء كان جاء في الشرع تسميته شركا أو لا، سواء جاء في الشرع منعه أو لا، كل ما كان وسيلة. الثاني ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في الشرع تسميته شركا، وهذا يعني ماذا أقل الأقوال توسعا في هذا في تفسير في تعريف الشرك الأصغر. الثالث ما كان ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء ما يمنع منه في الشرع، وهذا وسط والله أعلم. فهذا هو الشرك الأصغر فيه يعني، وفي هذا الباب الشرك الأصغر أن يعتقد أن البركة من الله، وإنما اتخذ سببا واعتقد في شيء أنه بركة، يعني أن فيه بركة، وهو في حقيقة الأمر ما فيه بركة، في حقيقة الأمر ليس فيه بركة. ما جاء الدليل بإثبات أن الله عز وجل جعل في هذا الشيء المعين أنه جعل فيه بركة، فهذا من شرك الأسباب، يعتبر من شرك الأسباب والله أعلم. قال الثانية عشرة: قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا في حنين كما جاء في الحديث، يعني في آخر الأيام بعد فتح مكة، يعني كان إسلامهم حديث الإسلام، يعني كان إسلامهم جديدا، الآن أسلموا قبل قليل لهم أيام. فلذلك وقع منهم هذا الذي وقع. أما الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتعلموا منه كثيرا فلم يسألوا هذا السؤال. يقول معناه أنه يعتذر عما طلبوا حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواب فهم يعتذرون لجهل بكونهم حدثاء عهد بكفر. وأما غيرهم ممن سبق إسلامه فلا يجهل ذلك. وعلى هذا فنقول إنه ينبغي الإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعرض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه. ويدل لذلك حديث صفية حين شيعها الرسول صلى الله عليه وسلم وهم معتكفون فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت حيي، يعني الإنسان يدفع شبه عن نفسه ويبتعد عن مواطن الشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في حديث صفية لما كان معتكف ورآه رجلان من الأنصار فأسرعا فوقف صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكما إنها صفية. قالوا سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يمشي من ابن آدم مجرى الدم ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فهذا من دفع الشبه والريب، وينبغي للمؤمن أن يبتعد عن مواطن الشبه والريب وأن يكون واضحا وما يكون متخفيا ولا يكون عنده ألاعيب، إنما يكون واضح. فالصحابة قدموا العذر وكنا ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما وقع هذا مننا عن عقيدة أو ابتعاد، لا كنا يعني ما زال فينا بقايا يعني من جهل الجاهلية. فيقول الثالثة عشرة التكبير عند التعجب، وهكذا التسبيح على الروايتين. يقول تؤخذ من قوله الله أكبر أي الله أكبر وأعظم من أن يشرك به، وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله تنزيها لله عما لا يليق به. الرابعة عشرة سد الذرائع كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أن الطلب كان من باب الشرك الأصغر والله أعلم، لأنها قال سد الذرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، فما قالوا اجعل لنا إلها يعني نعبد كما هؤلاء يعبدون، وإنما يعني قالوا ذات أنواط. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة بتلك المقولة، فسد ذرائع الشرك الأكبر والله أعلم. يقول الذرائع طرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء وسائله وطرقه، والذرائع نوعان، ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسب بل تفتح وتطلب، ذرائع الخير، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه تسب وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا أصل من أصول الدين سد الذرائع، وسيأتي باب مستقل في كتاب التوحيد لهذا الأمر. وهذا الباب ينكره كثير من أهل الباطل ومن أهل الشهوات والشبهات، ولكن الحمد لله هذا الأصل له أدلته الكثيرة من الكتاب والسنة، ولشيخنا ربيع حفظه الله رسالة فيه. فسد الذرائع من أهم ما يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل سد ذرائع الشرك الأكبر. يقول الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وهذا واضح في الحديث. يقول تؤخذ من قول قلتم كما قالت بنو إسرائيل فأنكر عليهم، وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلية فهو من أهل الجاهلية، ليس على إطلاقه. حتى كلام الشيخ العثيمين ينبغي أن يقيد أهل الجاهلية الكبرى هي ما كانت قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكفر. لذلك انتقدوا على سيد قطب أنه يصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية، لأن في ذلك تكفير للمجتمعات، وفهم العلماء أنها تكفير للمجتمعات. الجاهلية على الإطلاق هناك في قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بقيت بقايا من تلك الجاهلية في خصال، كما يقول ذلك الشيخ الإسلام فصل تفصيلا طيبا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فالتبرؤ من النسب من الجاهلية، والطعن في الأنساب من الجاهلية كما جاء في الأحاديث. وهذا الطلب من الجاهلية من أمور الجاهلية. ولما عير أبو ذر العبد فقال إن ابن سوداء قال إنك امرؤ، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك الجاهلية، يعني خصلة من خصال الجاهلية. فلا توصف المجتمعات بأنها جاهلية على الإطلاق، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الجاهلية الكبرى ذهبت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن يكون في بعض المجتمعات جاهلية، في بعض المجتمعات التي على منأى من تعاليم الدين الإسلامي ويشركون ويكفرون بالله سبحانه وتعالى، وهم على جهل من دين الله، فيقال فيهم هذا. يقول 16 الغضب عند التعليم. والحديث ليس، يقول الشيخ الزيمين، والحديث ليس بصريح في ذلك، وربما يؤخذ من قرائن قوله الله أكبر، يعني عندما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم الأمر، يعني ما سيقوله هو مبتسم مثلا، لا، يقوله هو على غضب، وخاصة وأن المقام يستدعي ذلك. يقول أي لأن قوة هذا الكلام تفيد غضب. 17 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. قال العثيمين رحمه الله الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها، وهذا لا يعني الحل والإباحة ولكنه التحذير، للتحذير. إنها السنن. الله أكبر، نسأل الله أن يجنبنا طرق هؤلاء الهلكة. قال ولكنه للتحذير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحديث، أن الضغينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وما أشبه ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها مع تحريمها. يعني هذا مجرد، ليس مجرد الإخبار، وإنما مجرد الإخبار مقرون بالإنكار، بالإنكار، لأن المقام يستدعي ذلك، وأن هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتباع، من التشبه باليهود والنصارى، وهكذا القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا من باب النهي، يعني أخبار يراد به النهي، ولأن الأدلة أثبتت أن هذه الأمور غير شرعية. فإذا جاء في بعض المواطن عن طريق الأخبار فيراد بهذا الإخبار التحذير والتنفير، كما هو الحال في هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا يعني الشيخ الثيمين رحمه الله. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. علم من أعلام النبوة، يعني دليل يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء في هذا الباب، ألف البيهقي وغيره دلائل النبوة، ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب مستقل سماه الصحيح المسند من دلائل النبوة، وقرأناه معه لله الحمد. الشاهد ولمت منه، الشاهد أن هذا الدليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف هذا؟ لأنه أخبر عن شيء لم يقع فوقع كما أخبر، يعني اتباع سنن من كان قبلنا. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرفة، كيف تقع عبادته؟ فالجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد أخبر أن الأمة ستتبع اليهود والنصارى في عبادتهم لغير الله. وقد جاء في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى تطيب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهو هنا في الجزيرة في الحجاز. فما الجمع بين هذا وبين أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ فجمع الشيخ رحمه الله بأن يأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله ولا بد لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. الله أكبر، وهذا جمع جميل جدا. يقول 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني ذمهم محذرهم وذمهم على أفعالهم، فمن وقع في أفعالهم فهو لا يختص هذا الذم بهم وأنه شرع من قبلنا، لا، والذم يلحق من عمل بعملهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم ووبخهم بهذا، فهذا فيه لوم وفيه ذم، فمن فعل مثل فعل اليهود والنصارى فهو يذم. والشيخ العثيمين رحمه الله هنا يقول هذا ليس على إطلاقه وظاهره، بل يحمل قوله لنا أي لبعضنا، ويكون مراد به المجموع للجميع، كما قال العلماء في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. والرسل كانوا من الإنس فقط، فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا. وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى، فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى، لأن اليهود عصوا الله عن علم والنصارى عن جهل. لذلك قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. يقول: والذي يحسد الناس على ما أتاه الله من فضله فيه شبه من اليهود هلم جراء. وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد من أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه كل من يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا، وما أظن الشيخ يقصد هذا أصلا، لأن المقصود واستنباط هذه الفائدة من الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذم أصحاب المقولة لمشابهته لقول بني إسرائيل، هذا الذي أراده والله أعلم. 20 أنه متكرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، يعني الصحابة عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا، ما ذهبوا وفعلوا من تلقاء أنفسهم، وإنما سألوا، وهذا مما يبين أنهم أرادوا السبب ولا أرادوا أصل الشرك، وما أرادوا أصل الشرك، لأنهم رجعوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وهذا واضح، فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم يثبت فيه أمر الشارع فهو بدعة. فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فمن تعبد بعبادة طول وبالدليل، الأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يأتي أمر، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. والأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي المنع، هكذا يقول أهل العلم. فالأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الأمر فنعمل، يعني فقول مبناها على الأمر أي حتى يأتي الأمر فنعمل. فإذا لم يأتي أمر بهذه العبادة فإننا لا نعبد الله عز وجل بشيء لم يأمر به ولم يحث عليه، وإنما نتوقف عنه، ومن فعل ذلك فقد ابتدع ودخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور. وإذا فعل ذلك فإنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود لا يقبله الله. يقول فمن تعبد بعبادة طلب الدليل، لأن أصل العبادات الحظر والمنع إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها. وأما الأكل والمعاملات والآداب واللباس وغيرها فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. يقول أن مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فهو واضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. من ربك يعني التوحيد، يعني من إلهك، المقصود من ربك في سؤال القبر أي من إلهك، فالمقصود بالرب هنا الإله. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن لفظ الرب والإله إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فهنا من ربك يدخل في معنى الإله، فيقول بمعنى من إلهك، لأنه أفرد ما ذكر معه لفظ الإله. فإذا كان معه لفظ الإله فإن الرب يطلق على أفعال الله، والإله إلى يعني الرب بمعنى السيد أعني والمربي على ما هو معلوم من اللغة من لفظ الرب، والإله المعبود. لكن عند أن يفرد يدخل كل واحد في الثاني فيأخذ فيشمله. فقولهم فالسؤال في القبر من ربك أي من إلهك، لأن كما مر معنا كثيرا أن الخصومة وقعت مع المشركين في الألوهية، فكان الاختبار والسؤال فيه لا فيما أقر به. فالمقصود يعني مسائل القبر أما من ربك فواضح، لأنه قال يعني فسر هذا من تفسير التوحيد، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، من هنا إلها. فاستدل بالحديث الذي فيه لفظ الإله على لفظ الرب في سؤال القبر، فهذا هو الدليل. أما من ربه قال فواضح لهذه المسألة التي سبق بيانها. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، لأنه أخبر عن شيء ووقع. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كذلك، يعني كالأول. يقول من ربك فواضح يعني أنه لا رب إلا الله تعالى. وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب، قال صلى الله عليه وسلم تركبون سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقذة، فوقع كما أخبر. أما ما دينك من قولهم اجعل لنا إلها أي مألوها معبودا العبادة هي الدين. قال 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. يقول أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، لأنهم كفار وحرفوا وبدلوا وخالفوا شرع الله، فسنتهم كسنة المشركين، فلا يجوز أن تترك وأن تسلك سبلهم وطرقهم. يقول عثيمين رحمه الله: يؤخذ من قولك ما قالت بنو إسرائيل لموسى، لأنه من أهل الكتاب، موسى نزل عليه التوراة. يقول: الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. قال: وهذا صحيح، فالإنسان المنتقل من شيء سواء كان باطلا أو لا لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا نافع جدا، مع معرفة هذه الفائدة نافعة جدا، لذلك استعملها العلماء، علماء السلف، مع أهل البدع ومع أهل الشهوات. ويعني جاء شرع أنه يغرب الزاني يعني سنة عن بلده حتى يبتعد عن الباطل الذي اعتاده في هذا البلد. وهكذا ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، أمره ذلك العالم أن ينتقل من مكانه الذي فيه أهل السوء حتى اعتاد معهم أن يفعل المعصية، فأمره ينتقل لأهل العبادة وأهل الأرض الطاعة حتى يبتعد وحتى ينسى تلك المعاملات السيئة والأعمال القبيحة. وهكذا من كان حديث عهد بكفر لا يستبعد أن يكون في قلبه بقية من ذلك، وهكذا أهل البدع. فأهل العلم يعني جعلوا أهل البدع الذين أظهروا التوبة لهم وقتا كما فعل عمر بصبيه، سنة لا يكلم ولا يجالس حتى يذهب ما في قلبه من الباطل وما في أعماله من البدع. فهذا أصل نافع، لذلك كثير من المتحذبة ومن كما يقال رجيع أهل البدع، إذا رجعوا إلى أهل السنة والجماعة وتابوا وأظهروا التوبة لا يستبعد أن يصدر منهم شيء مما كانوا عليه من باطل، ولا سيما إذا كان إخوانيا مميعا، فإن الإخوان المسلمين مميعة، ميع الدين، فهذا تربى على التميع من نعومة أظفاره، يكون مع الإخوان المسلمين في حلقات التحفيظ، ويعلموه أن الغيبة حرام، انتبه تتكلم في عالم مثلا، وهذا واقع ونحن عايشه ونعاني منه، الغيبة حرام مطلقا، هكذا لا يفصلون. فإذا تكل ما في الرمز من رموزهم قالوا: حرام، هؤلاء مجرمون، هؤلاء يتكلمون في العلماء، لحوم العلماء مسمومة، وهذا الذي يعني نسمعه دائما. وهذا إنما يعني كثير من الذين مثلا تابوا وعلموا، بعضهم علم لما جاءته الأدلة في الجرح والتعديل وأنه مشروع وأن عيب أهل الباطل من الدين وأنه الأصل فيه النصح، نصح لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والنصح للمسلمين، وصيانة الدين أولى من صيانة أعراض هؤلاء المجرمين الذين دسوا في دين الله ما ليس منه، فيعقلون هذا الكلام ويرجعون، لكن يبقى بقية في قلوبهم من التمييع والعزل للعاطفة التي هي قاصفة لأهل الباطل. فهذا واقع، على المسلم أن ينتبه لهذه لأهل الباطل، والذين تابوا من أهل الباطل أن ينتبه لهم وأن يعلمهم الكتاب والسنة، وأن يأخذ الدين بحزم، أن يأخذ الدين بقوة، ويعني مع هؤلاء، وإلا في الأصل الرفق، لكن هؤلاء الذين يريدون يميعون الدين وينسبون هذا التميع للدين هذا غلط، ينبغي أن يبين الحق، يبين الدين ويوضح ويكون الناس على بينة. فإذا كان الناس على بينة وأن هذا التميع ليس من الدين يعني يتركون، أما أن يأتوا أتباع أبو الحسن ما يعود الدين، ما يعود المنهج السلفي، وهكذا، لأنهم رجيع كثير منهم ممن تاب، وقد عايشنا كثيرا منهم وعرفنا ذلك عن قرب، فلننتبه لهذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يجعلنا من عباده المتمسكين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في الدين ويجعلنا من الصالحين المخلصين له الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.